هنا الإسكندرية في العلوم والفنون والآداب، التاريخ والفلسفة والإعلام، وفي كل مجالات الحياة رواد كان لهم بصمات. نتعرف عليها في لمسة وفاء. لمسة وفاء مع أماني أبو السعود. مستمعينا وحلقة جديدة ولمسة وفاء جديدة. معانا في لمسة وفاء النهاردة الشاعر وفنان الخط العربي الأستاذ محمد روتيل، نائب رئيس نقابة اتحاد كتاب مصر فرع الإسكندرية ورئيس جماعة الأدب العربي بالإسكندرية والمحافظات. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك يا أستاذة أماني وبكل المستمعين الأعزاء. أستاذ محمد، النهاردة هنتكلم عن يوم الشهيد، وطبعا أكيد طالما يوم الشهيد يبقى عبد المنعم رياض. أعرف أن حضرتك شاركت في حرب 73، وأكيد طبعا في معلومات كتير عن عبد المنعم رياض. يوم الشهيد ده يوم عظيم جدا، وسبب تسميته طبعا هو الشهيد البطل عبد المنعم رياض، لأنه استشهد في نفس اليوم اللي هو 9 مارس سنة 69. حياته حافلة بكل شيء جميل حقيقة. الحقيقة احنا بنتكلم عن شخصية عظيمة، انا مش عارفة فعلا نبدأ منين. اقول لحضرتك هو الاول يعني نلقي الضوء كده عنه سريعا ونقول ان الشهيد البطل عبد المنعم رياض ولد بقرية جنب طنطا، قرية اسمها السبرباي محافظة الغربية، سنة يوم 22 اكتوبر سنة 19، واستشهد في يوم 9 مارس يوم الحد 9 مارس سنة 1969. الحقيقة يعني ولد في أسرة ما شاء الله، يعني والده كان قائم مقام عقيد محمد رياض قائد بلوكات طلبة الكلية الحربية، وأسرته نزحت إلى الفيوم، وكان جده المرحوم عبد الله علي الرزيقي من أعيان الفيوم. درس في كتاب القرية وتدرج في التعليم، وبعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية الطب، لكنه ما كانش عايز طب، هو مولود وحياته ال- ال- ال- ال- الجيش، بيعشق الجيش، بيعشق القوات المسلحة وحياة القوات المسلحة، فساب الطب اللي كانت بناء على رغبة أسرته عايز يرضيهم، فدخل الطب لأنه كان متفوق طول عمره، لكنه بعد عامين ترك يلا أنا نفذت لكم رغبتكم أهو، لا بقى سيبوني بقى أروح حياتي اللي أنا عايزها، فالتحق بالكلية الحربية اللي كان متعلق بيها تعلق كبير جدا. انتهت دراسته سنة 1938 ونال شهادة الماجستير في العلوم العسكرية سنة 1944، وكان ترتيبه الأول، يعني طول عمره متفوق. أتم دراسته كمعلم مدفعية مضادة للطائرات بامتياز في إنجلترا عامي 45 و 46، وانتسب وهو برتبة فريق إلى كلية التجارة، بأن الاستراتيجية العسكرية لابد لها من اقتصاد، يعني كان دايما مؤمن بأن ما ينفعش، بقول القائد عمره ما يعني من مقولته الشهيرة بيقول ايه، ان القائد ما تولدش قائد، القائد اللي هو صاحب اللي هو مش صاحب القرار بس الذي يختار القرار في الوقت المناسب، ده من اقواله المشهورة، انه يمتلك أدواته في الإعداد والاستعداد والاقتصاد زي ما قلت لحضرتك، ويعني تجهيز تام للمهمة التي توكل إليه. ده رأي عبد المنعم رياض، وعشان كده كان مؤمن بالتخطيط الجيد لخوض الحرب مع إسرائيل، اللي كان شغله الشاغل إزاي يكبد العدو خسائر فادحة سواء في حرب الاستنزاف أو الحروب اللي أنا قلت عليها لغاية ما يجي حرب 73. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، عمرك كان تمن الحرية لكن بلدك مش نسي، سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل ناسي وشك متزوق بالطيب وما تصبرها انك حي وحياتك في وراك اخواتك ارتاح انت وحقك جاي وشك متزوق بالطيب وما تصبرها انك حي وحياتك في وراك اخواتك ارتاح انت وحقك جاي ارتاح انت وحقك الاستشهاد كان ازاي؟ الاستشهاد يا فندم انه في يوم 8 مارس ضربات موجعة جدا للعدو، فيوم بقى 9 مارس راح على الجبهة القنال وكان جبهة السويس ووقف مع جنوده يشوف نتائج العملية. كانت اكبر عملية عسكرية قبل حرب 73، فللأسف العدو بقى يضرب ضربات زي المجنون اللي بيضرب في اي اتجاه، فضربوا طلقات مدفعية وهو كان بيدير العملية دي وهو في حفرة على الجبل، فنزلت شظيات من المدفعية، الشظيات دي تناثرت في الحفرة اللي هو فيها وجات عليه، فالحقيقة تأثر بهذه الشظيات الجراح وقعد ينزف كتير، قعد بعد كده السواق بتاعه خده في العربية وزي المجنون لف في بطانية طول السكة ينزف، وللأسف الشديد في الطريق اللي ما بقاش عارف طبعا ركب معاه واحد من مكتبه وبقوا ماشيين زي المجنون عايزين يلحقوا أي مستشفى بسرعة عشان ينقذوا حياته، فخبط في عمود نور كمان زادت العملية أكتر. على ما وصل كان استشهد، كان يوم مشهود لما عرف الرئيس جمال عبد الناصر بكى وكان يعني قال ما معناه إن أكبر خسارة شافها هي خسارة عبد المنعم رياض. الحقيقة بطولات حرب الاستنزاف عديدة، وكان نفسي ان انا اقدم حلقات وحلقات عن الابطال بتوعنا في حرب الاستنزاف زي ابراهيم الرفاعي، الشهيد مصطفى حافظ، عبد المنعم رياض. الحقيقة مش عارفة اتكلم عن مين ولا مين، ومش عارفة اقطع حضرتك، عايزة اسمع اكبر قدر من المعلومات، مش عارفة حتى اسأل. في يا ترى حد كتب قصائد شعر في عبد المنعم رياض او في الشهيد بوجه عام؟ كتير الحقيقة، أحسنهم على الإطلاق قصيدة كتبها الشاعر الكبير نزار قباني، قال فيها: لو يقتلون مثلما قتلت، لو يعرفون أن يموتوا مثلما فعلت، لو مدمنوا الكلام في بلادنا قد بذلوا نصف الذي بذلت، لو أنهم من خلف طاولاتهم قد خرجوا كما خرجت أنت واحترقوا في لهب المجد كما احترقت، لم يسقط المسيح يوما مذبوحا على تراب الناصرة، ولا استبيحت تغلب وانكسر المناذرة، لو قرأوا يا سيد القائد ما كتبت لكن من عرفتهم ظلوا على الحال الذي عرفت، يدخنون يسكرون يقتلون الوقت ويطعمون الشعب أوراق البلاغات كما علمت، وبعضهم يغوص في وحوله يا أشرف القتلى على أكفاننا أزهرت الخطوة الأولى إلى تحريرنا أنت بها بدأت، يا أيها الغارق في دمائه جميعهم قد كذبوا وأنت قد صدقت، جميعهم قد هزموا ووحدك انتصرت. حتى نلتقي ولمسة وفاء جديدة، هذه أرقى تحيات محمد سعيد من الهندسة الإذاعية. لمسة وفاء. أحبتي في الله، يقول المولى عز وجل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ويقول أيضا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. إلى أجيال الأمل والرجاء نقدم لهم في سهرتنا هذه قبسا من بطولة الأسلاف العظام، بطولات دكت بعزائمها وقوة إرادتها وإيمانها صروح الجاهلية التي تنكرت لمنهج الله، أقامت على أنقاضها دولة القرآن الكريم. ونحن نحتفي اليوم بيوم الشهيد من تاريخنا العربي، أبو دجانة صاحب سيف رسول الله. انتظمت قوات المسلمين في ساحة المعركة عند جبل أحد، ووقف الرسول القائد صلى الله عليه وسلم ورفع بيده سيفا ونادى بالمسلمين: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فتساءل أحد الرجال: وما حقه يا رسول الله؟ فرد عليه القائد: أن تضرب به العدو حتى ينحني. ومرت لحظات صمت قطعت صوت سماك ابن خرشة الخزرجي الساعدي المعروف باسم أبو دجانة يقول: أنا آخذه بحقه يا رسول الله. ويقاتل أبو دجانة رضي الله عنه في أحد قتالا مشهودا، ويتلقى بجسده الضربات عن قائده الرسول صلى الله عليه وسلم حين تكالبت من حوله صناديد قريش. وفي غزوة خيبر انطلق أبو دجانة وهو يحمل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتحم حصن خيبر وهو يرفع شعار المعركة: الله أكبر الله أكبر، يا منصور أمت. وحين اندلعت فتنة الردة التي تولى كبرها مسيلمة بن الكذاب، كان أبو دجانة ينطلق بسيف رسول الله القائد في مقدمة الجيش الذي أرسله الخليفة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولما استعصى على المسلمين اختراق أحد حصون المرتدين، طلب أبو دجانة رضي الله عنه من إخوانه أن يقذفوا به وراء الحصن من جهة الباب كي يفتحه من الداخل، فوجل المسلمون من طلبه وأشفقوا عليه أن يقذفوه وحيدا بين الكثرة المرتدة داخل الحصن، لكنه أصر على طلبه فقذفوه، فوقع على الأرض فانكسرت ساقه، فعجز عن الوقوف وتكالبت عليه سيوف المرتدين، لكنه ظل يقاتل بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يزحف نحو الباب يريد فتحه. ولكأن الله جل شأنه قد اطلع على صدق إيمانه واندفاعه فأيده بمعونة منه، فاستطاع رغم كثرة الأعداء من حوله أن يفتح باب الحصن. وفي اللحظة التي كان فيها جموع المسلمين تتدفق داخل الحصن، كان رهط من المرتدين يجهز بغيظ وشراسة على البطل المقعد فيردونه شهيدا في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو أبو دجانة، وهو من الرجال الذين صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رحم الله شهداء المسلمين، شهداء العرب في كل زمان ومكان. بيضربوا بيك المساء كل الحبايب بتهنيني، طبعا ما انا ام البطل ابني حبيبي يا انت عيني. بيضربوا بيك المساء كل الحبايب بتهنيني، طبعا ما انا ام البطل ولد الحر اتربى وشجع من خيرك، اتقوه من عظمة شمسك، اتعلم عرق احرارك. إذاعة الإسكندرية تقدم الموسوعة الثقافية. الدولة الأموية. الدولة الأموية وهي الخلافة الثانية في الإسلام وأكبر دولة في التاريخ الإسلامي، حيث تعتبر أسرة بنو أمية أولى الأسر الحاكمة في الإسلام، وقد اتخذ الأمويون دمشق عاصمة لدولتهم، واستمرت فترة حكمهم من عام 662 ميلادية إلى عام 750. يرجع الأمويون في نسبهم إلى أمية ابن عبد شمس من قبيلة قريش، فهم أحد القبائل القرشية الهامة، وقد كان لهم دور بارز في العصر الجاهلي والعصر الإسلامي. وقد أنجب أمية ابنه عبد شمس ابن مناف والمعروف باسم أمية الأكبر، كما أنجب عبد العزة، حبيب، وسفيان، وأيضا ربيعة. وكان له ثلاثة أولاد أطلق عليهم اسم العبلات، والسبب في هذه التسمية يرجع إلى أن اسم الأم كان عبلة، وهم أمية الأصغر وعبد أمية ونوفل. رزق أمية الأكبر بعدد من الأولاد، ومنهم حرب وأبو العاصي، ورزق حرب بأبو سفيان، وأصبح أبو سفيان ابن حرب الذي رزق فيما بعد بمعاوية الذي أسس الدولة الأموية فيما بعد. كما رزق حرب أيضا بأم جميل وهي زوجة أبي لهب. أما أبو العاص فرزق بعفان والد عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وقد تأسست الدولة الأموية في العام 42 للهجرة على يد معاوية ابن أبي سفيان ابن حرب بعد إسلامه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد كان معاوية ابن أبي سفيان واليا على الشام في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب، ولكن حدث نزاع بينه وبين علي ابن أبي طالب بعد مقتل عثمان فيما يعرف بالفتنة الكبرى التي أدت إلى استشهاد الإمام علي ابن أبي طالب. فبايع الناس ابنه الحسن على الخلافة، لكن الحسن ابن علي رضي الله عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان، وكان ذلك حقنا لدماء المسلمين بعد المعارك والفتن التي حصلت بينهم، ورغبة في إعادة الاستقرار والطمأنينة للمسلمين، وردعا لأهل الفتن المتربصين بالإسلام وأهله. فتمت بذلك خلافة معاوية ابن أبي سفيان. ولا بد من الإشارة إلى أن عهد الخلافة الأموية مر بمرحلة قوة ومرحلة ضعف، ومر على الحكم في مرحلة القوة عددا من الخلفاء الأمويين، وكان تولي معاوية ابن أبي سفيان للخلافة في بداية عصر القوة للدولة الإسلامية، فقد كان مجاهدا قويا وصاحب خبرة اقتصادية وسياسية واسعة، إذ أن توليه للخلافة كان مسبوقا بتجربة طويلة في الحكم والإدارة، فقد كان واليا على الشام لمدة تزيد عن 20 عاما قبل الخلافة. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين على مدح خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. وقد اختلف الخلفاء الأمويون عن الخلفاء السابقين لهم، فقد تأثر معاوية ابن أبي سفيان بحياة البيزنطيين التي كانت سائدة في بلاد الشام، فاتخذ لنفسه عرش الملك، واتخذ الشرطة لحراسته، فعاش حياة الملوك، واتخذ زاوية له في المسجد خاصة به لأداء الصلاة. وبعد أن توفى معاوية ابن أبي سفيان في سنة 60 للهجرة، تولى ابنه يزيد الخلافة من بعده. يزيد ابن معاوية، الأمر الفارق في ولاية يزيد أنها كانت مختلفة عما كان عليه الخلفاء الراشدين، لأن معاوية ابن أبي سفيان عهد قبل وفاته بالخلافة لابنه من بعده، وأخذ البيعة من المسلمين على ذلك، إلا من رفض منهم كعبد الله ابن الزبير والحسين ابن علي رضي الله عنهم. وتحولت من بعده الخلافة الراشدة التي كانت قائمة على مبدأ الشورى إلى ملك عضود يورث فيه الآباء الملك لأبنائهم. وفي عهد يزيد ابن معاوية قتل الإمام الحسين ابن علي رضي الله عنه. وخلفاء الدولة الأموية هم معاوية ابن أبي سفيان، يزيد ابن معاوية، معاوية ابن يزيد، مروان ابن عبد الملك، عبد الملك ابن مروان، الوليد ابن عبد الملك، وسليمان ابن عبد الملك. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، مع تحيات مجدي فكري الإعداد ومروة مقبول التقديم. الموسوعة الثقافية بلاتو إذاعة الإسكندرية. مشاهد درامية على أنغام الموسيقى. دراما الأغاني زي نور الشمس حبي تنكره، زي قلب الكل قلبي تهجره. دراما الأغاني محمد ناصر، محاسن متولي. أنا ما نسيتش الحب وعنده ولا أيامه ولا لاليه، أما كان الحب الوحد ومن غير ظلمك أهلا بيه أهلا بيه. أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا بيكم وسيناريو جديد في دراما الأغاني، وزميلي العزيز محمد ناصر، أهلا بك يا محمد. محاسن أهلا بيكي، أهلا بكل مستمعي إذاعة الإسكندرية. النهاردة معانا مثلث رائع، حسين السيد، محمد عبد الوهاب، العندليب الأسمر، عبد الحليم حافظ، وحكاية فاتت جنبنا. معانا حاجة مهمة جدا، معانا صاحبة أجمل ضحكة في الدنيا زي ما هنعرف من خلال أحداث السيناريو. فاتت جنبنا أنا وهو وضحكت لنا لنا أنا وهو فاتت جنبنا أنا وهو وضحكت لنا أنا وهو رديت وفضلت أرد الحد. تقول إيه على السيناريو ده؟ لأنه سيناريو مش بسيط، سيناريو من العيار التقيل، سيناريو حكاية، وحسين السيد كان مشهور بالحكايات. أنا بضم صوت لصوتك، فعلا إحنا قدام سيناريو من العيار التقيل بكل معنى الكلمة، في كل مقومات العمل الدرامي، لقطات، مشاهد، سيناريو كتبه باحتراف حسين السيد. في شخصية محيرة جدا، وهي زي ما أنت قلت صاحبة أجمل ضحكة في الدنيا، تظهر وتختفي فجأة وبدون مقدمات وبدون أي كلام، وبعد كده بقى تظهر السيناريو كله بيتبنى على هذه الضحكة، صاحبة هذه الضحكة اللي راحت ضحكة وراحت ماشية زي الدنيا ما تيجي في ثانية وتمشي في ثانية. طبعا أنا معاك جدا. هي ظهرت فجأة بين اتنين أصدقاء، كل اللي عملته هي ضحكت، بس ضحكة مش محددة الهدف، ولكن بطل السيناريو بتاعنا هو الأكثر حساسية. هو فعلا بدأ يحس بالضحكة دي وبدأ يبني أمال، بس للأسف كان كل الوقت بيسأل نفسه يا ترى أنا ولا هو. مش قادر يحدد مين المعني أو مين المطلوب بهذه الضحكة. أعرف منين إنها أصداني أنا مش هو مش هو، وأعرف منين إن الضحكة دي مش له هو له هو، أعرف منين إنها أصداني أنا مش هو مش هو، وأعرف منين إن الضحكة دي مش له هو له هو. السيناريو بيستمر في هذا الاتجاه، حيرة وقلق وتوتر، وبرضو كالعادة بتظهر صاحبة الضحكة الحلوة دي، وبيبدأ الإحساس بيتغير، في اندفاع في الحب، في إحساس متدفق ناحيتها. طيب هي بتضحك لمين، ليا ولا لصاحبي؟ ده صراع داخلي اللي هو زي ما قلت من النص أو السيناريو في كل عناصر الحبكة الدرامية، صراع صراع داخلي. يعني انت هنا احنا وصلنا للذروة، الذروة هو مش قادر يحدد بالظبط مين المقصود بتحكي دي، يا ترى يعمل ايه. كان لازم يسألها، كان لازم يحاول قدر الإمكان يحط النقاط فوق الحروف. قرار شجاع جدا هو ابتدى يسألها هي تقصد مين من الضحكة دي. وأنا مع التوجه ده، يعني مش لازم نسيب حياتنا كده من غير ما يبقى فيه تدخل مننا عشان نحط النقط في الحروف. هنفترض جدلا ان كان المعني بالضحكة دي صديقه، يبقى هو يبتدي يعيد هيعيش مشاعر سلبية بقى كمان، ما فيش مبرر ان هو يعيش مشاعر سلبية، يبقى هنا على طول يبتدي ينسحب تدريجيا. بس من حسن حظه ان بعد فترة الجواب جاله، وكانت المفاجأة ان الضحكة دي كان هو المقصود بيها وهو المعني. ما هو دي المشاعر الجميلة بقى، وصاحبة أجمل ضحكة كانت بتبادله نفس المشاعر ومن أول مرة. لكن أجمل شيء في السيناريو زي ما أنت قلت القرار، إن النقاط توضع فوق الحروف. لازم نعرف إحنا رايحين فين، حتى ولو كانت في علاقتنا الإنسانية، في الحب، في كل حياتنا، نبقى عارفين إحنا عايزين إيه ورايحين فين، نحدد هدفنا. أنا معاك 100%، مفيش حياة بدون تحديد هدف، حتى في العلاقات الإنسانية، حتى في علاقات الحب لازم برضو نحط النقاط فوق الحروف، ما نسيبش حياتنا تمشي بشكل تلقائي أو بشكل عشوائي. مرة تانية برضو صدفة، كنت أنا وهو طارقنا. مرة تانية برضو صدفة، كنت أنا وهو طارقنا. شفنا خطوة حلوة حلوة حلوة جاية، وباللي تالي باللي تالي بيسابقنا بيسابقنا. مرة تانية برضو صدفة، كنت أنا وهو طارقنا. مرة تانية برضو صدفة، كنت أنا وهو طارقنا. شفنا خطوة حلوة حلوة حلوة جاية، وباللي تالي باللي تالي بيسابقنا بيسابقنا. التفت لقيتها هي. بشكرك يا محمد، وبشكر الزملاء محمد صلاح وعلى الجزائر. نور الشمس حب تنكره، زي قلب الكل قلب تهجره. دراما الأغاني محمد ناصر، محاسن متولي. أنا ما نسيتش الحب وعنده على أيامه. رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رحم الله شهداء مصر والعروبة والإسلام. ابتسمت الزهر مع السلامة يا نسيم الحياة، مع السلامة يا تعاشر. ونحن نحتفي اليوم بذكرى يوم الشهيد، ذكرى استشهاد عبد المنعم رياض أحد قوادنا في سيناء الحبيبة. مع السلامة يا تعاشر مصر. وكان عام 69 أثناء حرب الاستنزاف. وإحنا بصرنا العديد رسمنا وشك شمس عيد ضحكت وليد. وتحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الأبرار الذين يضحون يوميا على أرض الفيروز لكي تبقى مصر حرة مستقلة. تحية لكل أفراد قواتنا المسلحة الذين يبذلون كل غال ورخيص من أجل حماية أرض مصرنا وأرض سيناء الحبيبة. اصحى علينا، اصحى علينا، احنا جينا، احنا جينا، لو هتدمر، لو هتدمر سيبها علينا، سيبها علينا، هتولع نار، هتولع نار، هتبقى دمار، هتبقى دمار، كل عشان خاطر أراضينا، كل عشان خاطر أراضينا. شهد اليرموك ألف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بينهم نحو 100 شهدوا بدرا مع الرسول القائد. ومن أولئك الأصحاب الكرام كان معاذ بن جبل وابنه عبد الرحمن رضي الله عنهما. وقبل أن يحتدم القتال كان معاذ بن جبل يطوف بين صفوف المسلمين يحرضهم على القتال ويذكرهم بأيام الله ويمنيهم بالجنة ونعيمها. وكان مما قاله: يا أهل الإسلام ويا أنصار الهدى والحق، إن رحمة الله لا تنال إلا بالعمل والنية، فإياكم أن يراكم الله اليوم في موضع فرار من عدوكم. ومن الطرف الآخر كان أحد قادة الروم يرقب معاذا ويتبع خطاه، فلما أن بدأ القوم ينادي بعضهم البعض للنزال خرج هذا الرومي ينادي بالمسلمين: ليخرج إلي فارسكم ذاك، وهو ينظر بسيفه إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. ويتقدم معاذ بن جبل من قائده أبي عبيدة رضي الله عنهما كي يستأذنه بالخروج لمنازلة ذلك الرومي وليرد إليه الراية التي يحملها، فيقول له أبو عبيدة: يا معاذ، سألتك بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلزم رايتك، فوالله أن لزومك الراية أحب إلي من قتالك لهذا الرومي. وينزل معاذ بن جبل عند رأي قائده ثم ينادي في الناس: يا معشر المسلمين، من أراد فرسا يقاتل عليه في سبيل الله فهذا فرسي وهذا سلاحي فليأخذهما. وما كاد معاذ ينهي كلامه حتى كان ولده عبد الرحمن يقف أمامه ويقول: يا أبتاه، إني خارج إلى هذا الرومي، فإن صبرت فإن المنة لله، وإن قتلني فالسلام عليك يا أبتاه، وإن كان لك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فأوصني بها. هنالك أطرق معاذ رضي الله عنه وبدأت تحتدم في نفسه معركة بين عاطفة الأبوة التي تغريه بمنع ولده من المخاطرة، وبين عاطفة الإيمان التي تغريه بأن يخلي بينه وبين ولده وبين ما يريد ابتغاء مرضات الله. ثم لا يلبث أن يحسم الأمر فيربط على كتف ولده ويقول: يا بني، دونك وما عزمت عليه، فإن رزقك الله الشهادة ولحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام وقل له: جزاك الله عن أمتك خيرا يا رسول الله. وينطلق عبد الرحمن بن معاذ بن جبل نحو الرومي فيناوشه ويقاتله، ثم يضربه ضربة سيف كادت أن تقتله، لولا أن الرومي قفز بعيدا فاختل توازن عبد الرحمن، فعاجله الرومي بضربة من سيفه قطعت عمامته وشجت رأسه، وظن الرومي أنه قتل عبد الرحمن فتراجع عنه، فانكفأ عبد الرحمن إلى المسلمين، فاستقبله أبوه معاذ يقول له: ما بك يا بني؟ فيقول عبد الرحمن: قتلني الرومي يا أبتاه. فيقول معاذ رضي الله عنه: وما الذي تريد من الدنيا يا بني؟ وليس بينك وبين الجنة إلا خطوات، عد إلى الرومي فاقتله. ويتحامل عبد الرحمن على جرحه العميق وينطلق من جديد ليقاتل الرومي، لكن مشيئة الله تسبق به إلى الجنة قبل أن يصل إلى الرومي. رحم الله شهيد اليرموك عبد الرحمن بن معاذ بن جبل وكل من سقط على أرض اليرموك دفاعا عن الإسلام والعروبة. واقف وقفة راجل بميت راجل، ففخر بكل أم اللي بلا يستشهد بطل إن هو ضحى بدمه على ترابها عشان ما فيش واحد خاين يخش البلد دي. قال لي أنا هموت شهيد، قال لي بلدي دي عرضي، لو أنا معرفتش أحميها مش هعرف أحميك. أنا ما عيطتش دم على ابني، ابني كان قال لي لو استشهدت زغرتيني يا أمي. قال لي موت ابني، أنت تعرفه؟ أنت تعرفني؟ أنت حرقت قلبي أنا، بس برضه قلبي مش هيتحرق. لو كان معي 10 كده مبسوط. اللي بيدفعه كل شهيد او مصاب هو وتد بيتحط من اجل مصر. الشهيد البطل ما زال حيا. Love. العظيم. بحبك يا مصر يا مصر وخيرك عليا وبعشق ترابك يا أم الدنيا دي. وخوفهم عليكي هتعيشي يا مصر وتعالي وبراهن عليكي بإخلاص ولادك. وخوفهم عليكي هتعيشي يا مصر وتعالي وبراهن عليكي. الإسكندرية تقدم يوم ورا يوم بيعدي وراه يوم كلية وبكرة معاه حلم ياخدنا ونجري وراه نلقى في ايدنا الدكتورة. دكتورة منال عبد العال. دكتور مراد عباس رئيس قسم اللغة العربية، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، شرفنا بيكم في كلية الاداب. اهلا بيك. رسالة الدكتوراه الخاصة بحضرتك موضوعها كان ايه؟ كانت عن الاندلس في الرواية العربية والاسبانية في النصف الثاني من القرن العشرين، ويعني كنت احاول في هذه الرسالة ان اقارن بين الروايات التي تتحدث عن الاندلس منذ الفتح الى سقوط الاندلس سواء في الجانب العربي والجانب الاسباني. اختيار الموضوع كان له سبب محدد ولا كان اقتراح مشرف؟ لا والله، هو يعني في البداية أنا كنت قرأت طبعا ثلاثية الدكتورة رضوى عاشور ثلاثية غرناطة، وفي الوقت نفسه كنت قرأت ما الرواية الإسبانية المانسكريتو كارميسية التي ترجمت بعد ذلك إلى المخطوط القرموزي، وكانت لكاتب مشهور إسباني اسمه أنطونيو جالا. هذا الكاتب يعني تقريبا يتناول رواية يعني مسألة سقوط الأندلس في أيدي الإسبان من الناحية من وجهة النظر الإسبانية، وطبعا كان الدكتورة رضوى عاشور تتناول سقوط الأندلس من وجهة النظر العربية. ففي البداية كنت أريد أن أقارن بين هاتين الروايتين، لكن وفي يعني كل الأساتذة نصحوني حتى الإسبان منهم نصحوني أن أقارن بين هاتين الروايتين فقط، لكن في الحقيقة أنا وجدت أن المقارنة بين أن تتسع الرؤية سوف يعني يعمل على أن أجد موضوعات بعد ذلك للبحث، وفعلا يعني كانت رمية حظ أن أحاول المقارنة بين مجموعة كبيرة من الروايات، وفعلا انتهيت إلى الآن إلى أني أعمل إلى الآن في هذا الموضوع أيضا. يعني إذا تولدت أبحاث من رسالة الدكتوراه؟ نعم، تولدت أبحاث كثيرة، وإلى الآن أعمل في الروايات التي منذ الفتح من فتح العرب للسقوط. هناك روايات مشتركة بين العرب وبين الإسبان ووجهات نظر مشتركة أو متفرقة في هذه الروايات مختلفة، وبالتالي استطعت أن يعني أنجز عملا كبيرا إلى الآن، وأستمر في يعني الكتابة في هذا الاتجاه. دكتور مراد، إحنا دايما كعرب في البداية يعني في العادي إن إحنا بنفتخر بتراثنا وبنفتخر بقصصنا ورواياتنا، وخاصة ما يخص الأندلس يعني أيام العز والمجد العربي. أيهما أقرب حضرتك بصفة حضرتك باحث ومدقق وأمين في بحثك، أيهما كان الأقرب للحقيقة، الرواية الإسبانية أم العربية؟ والله في الغالب الرواية العربية رواية يعني عاطفية أكثر، عاطفية ولا تميل إلى الـ يعني التوثيق، وحتى إذا وثقت يعني، وهذا مؤسف يعني، لأن هذا التراث فهي أنه يعني أنا كنت في البداية أظن أن الاهتمام بالأدب الأندلسي أو بالرؤية الأندلسية بهذا الزمن سوف يكون للعرب أكثر، لكن الحقيقة أن التوثيق العربي يعني حتى إذا وثق الباحث العربي فهو يوثق من الروايات العربية ومن الكتب العربية، لكن في الغالب العام الباحث الإسباني إذا وثق يوثق من الجانب العربي ومن الجانب الأوروبي أيضا، وبالتالي تكون النظرة موضوعية في الرواية الإسبانية أكثر من الرواية العربية. هذا يشمل الفتح الإسلامي للأندلس والسقوط، بداية من الفتح إلى السقوط، يعني حتى الرواية التي تتحدث عن يعني مثلا رواية تتحدث عن فتح الأندلس، مثلا رواية مثل ريبنديكاسيون ديل كونتي دون خوليان، الرواية التي كتبها خوان غايت سولو، من أهم الروايات التي تتحدث عن الفتح. إذا وجدنا الرواية المناظرة لها بالعربية. طارق بن زياد، لكن طارق بن زياد في الغالب هو شخصية يعني غير حقيقية، ويعني ليس هناك، وكثير من الباحثين وثقوا هذا، ليس هناك قائد يمكن أن يحرق خط الرجعة السفن، ليس هناك قائد، هو في الغالب أمازيغي غير عربي يستطيع أن يتكلم بهذه اللغة العربية الفصيحة. الجنود الذين كانوا معه كانوا في الغالب أيضا أمازيغ ليسوا عرب، فكيف يتكلم معهم بلغة عربية؟ كل هذه الأشياء تدعو إلى القول بأن هذه الشخصية في غالب الأمر أسطورية، خاصة أنها لم تعد مرة أخرى للمشرق مثل موسى بن نصير مثلا، ولم نسمع عنها بعدها. لكن عندما كتب مثلا خوان غايتسولو كتب عن شخصية حقيقية موثقة بالمراجع أمازيغية وليست عربية، بالمراجع الأسبانية والعربية، وهي الكونت دون خوليان. ولذلك في الغالب العام الرواية الإسبانية هي رواية ذات موثوقية يعني موثقة، تنظر إلى الوجهتين العربية والإسبانية، وفي الغالب العام تكون يعني، طبعا أنا أرفض أن يذيل الكاتب الرواية بمجموعة من البحوث، لكن مثلا أنطونيو جالا كان يقول أنه قضى خمس سنوات يبحث عن المراجع التي يكتب بها الرواية. إذن الفتح أو يعني ما مش حاضر بقول الفتح الإسلامي للأندلس، لأن من قام به هو أمازيغي، قائد أمازيغي لا علاقة له هو بالفتوحات العربية، وإنما هو انتشار غزوة، هو غزو ولا غزو، هو انتشار للمسلمين طبعا، لأن كما حدث في مصر وكما حدث في المغرب العربي انتشار للإسلام والمسلمين وهذا الفكر في الأندلس، لأن الدولة الرومانية التي كانت تحكم في ذلك الوقت كل الشريط الأفريقي وبعد ذلك الأوروبي كانت في حالة من الضعف والوهن، كانت قريبة من الزوال، كانت تجبي الضرائب من الناس، كانوا الناس يرفضون هذه الدولة ويرغبون في أن يأتي شخص يخلصهم من هذه الدولة، وفعلا وجدوا هذا الشخص في الإنسان العربي، بغير فتح بالمفهوم العام وبغير تخطيط وبغير حرب وبغير كذا، لكن كان زوال للدولة الرومانية التي لم تكن أصلا تنتمي إلى هذه الأرض، يعني لا الأندلس ولا الشمال الإفريقي. أنا سمعت كمان أن كان في القوطيون، يعني القوطيون كانوا بيحكمون، القوط كان جزء من الدولة الأندلسية قبل وجود الرومان، وكان هناك صراع بين القوط وبين الرومان في ذلك الوقت تبعا ل يعني ضعف الدولة الرومانية، وفي النهاية عندما جاء الإسلام إلى هذه الأرض يعني بقي الروم وبقي القوط، لكن الـ الـ الـ الانتشار والقوة كان للإسلامية. نعم. هذا الطرح المغاير للروايات العربية الإسلامية اللي قائم عليها تراث كبير، أكيد وقت ما حضرتك تحدثت عنه كان في نوع من ايه ده ما ينفعش نقول كده. هو في غالب الأحيان يعني حتى في في في في يعني التاريخ ليس وجهة نظر. ونحن نقول التاريخ توثيق وليس عاطفة. يعني الناس تميل إلى أن نصدق أن هناك قائد عظيم وكذا وكذا. يعني والناس تحب هذا. طبعاً. لكن في أغلب الأحيان أو مثلاً عندما يتعلق الأمر بقائد عظيم وأن نحاول أن نقول أن هذا لم يكن بواجبي في إزاء التاريخ وكذا، الناس تأخذ موقفا مضادة. لكن نحن لابد أن يعني ندرس بعقلية علمية. ندرس المسائل بعقلية علمية ومن خلال الوثائق وليس من خلال العاطفة أو من خلال الشخصيات الأسطورية. نعم. أستاذ دكتور مراد عباس رئيس قسم اللغة العربية وأستاذ الأدب المقارن، شكرا جزيلا. شكرا لكم وأهلا وسهلا بكم. شكرا لحضرتك. دكتورة منال عبد العال. الإسكندرية. حين تكون الكلمات حياة ونديم وجود، لو يفنى العالم فستبقى إشراقة حلم وضمير خروج. كلمات ليست كالكلمات. كلمات من ذهب. الألم ثمرة، والله لا يضع ثمارا على غصن ضعيف لا يقدر على حملها. لا تعرف أبدا نتيجة أفعالك، لكن إذا لم تفعل شيئا فلن يكون هناك أي نتائج. الحب هو أن لا تتغير المشاعر أبدا مهما اختلفنا. من الأدب أن تجيب من لا يسألك، أو تسأل من لا يجيبك، أو تحدث من لا ينصت إليك. أمور صغيرة بسيطة قد لا تهمك، لكنها تزرع في قلب أحدهم بهجة عظيمة. مع تحياتي منال زيدان. كلمات ليست كالكلمات، رؤيا وإخراج داليا دبو. أبدا كان حد هيديكوا الأرض إلا بعد ما داء تمن الحرب الحقيقية، أحد أهم الأسباب اللي دفعت إسرائيل إنها توافق على السلام. أسر الضحايا اللي سواء كانوا سقطوا قتلى أو مصابين كانوا بالألفات، وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة فهو حيبقى قادر يعملها كل مرة. على مهلي هحبك، على مهلي مهما تشاورلي وتندهلي، على مهلي هحبك، على مهلي مهما تشاورلي وبتندهلي لو ليا في قلبك اي نصيب ما بخافش الايام شايلهلي ما بخافش الايام شايلهلي وعلى مهلي ولا قلبي قاسي ولا حاجة بالعكس دي روحي محتاجة ولا قلبي قاسي ولا حاجة بالعكس دي روحي محتاجة لكن الأيام جت همست لي وقالت لي أمشي على مهلي لكن الأيام جت همست لي وقالت لي أمشي على مهلي لحسن حاجة أو محتاجة لحسن حاجة أو محتاجة تيجي على شمعي وتطفهلي علشان ده جايلك على مهلي مهما تشاورلي علشان ده جايلك على مهلي مهما تشاورلي لو ليا في قلبك أي نصيب ما بخافش الأيام شايلهلي ما بخافش الأيام شايلهي وعلى مهلي على مهلي على مهلي أيوة حبك على مهلي مهما تشاورلي تشاورلي أو تندهلي على مهلي على مهلي أيوة حبك على مهلي مهما تشاورلي تشاورلي أو تندهلي على مهلي هحبك على مهلي مهما تشاورلي وتندهلي على مهلي هحبك على مهلي مهما تشاورلي وتندهلي لو ليا في قلبك اي نصيب ما بخافش الايام شايلهلي ما بخافش الايام شايلهلي وعلى مهلي ولا قلبي قاسي ولا حاجة بالعكس دي روحي محتاجة ولا قلبي قاسي ولا حاجة بالعكس دي روحي محتاجة لكن الأيام جت همست لي وقالت لي أمشي على مهلي لكن الأيام جت همست لي وقالت لي أمشي على مهلي لحسن حاجة أو محتاجة لحسن حاجة أو محتاجة تيجي على شمعي وتطفهلي علشان ده جايلك على مهلي مهما تشاورلي علشان ده جايلك على مهلي مهما تشاورلي لو ليا في قلبك أي نصيب ما بخافش الأيام شايلهلي ما بخافش الأيام شايلهلي وعلى مهلي على مهلي أيوة حبك على مهلي مهما تشاورلي تشاورلي أو تندهلي على مهلي على مهلي أيوة حبك على مهلي مهما تشاورلي تشاورلي أو تندهلي على مهلي على مهلي أيوة حبك على مهلي مهما تشاورلي تشاورلي أو تندهلي على مهلي على مهلي أيوة حبك على لا يمكن ابدا لا هننسى ولا هنتخلى عن ابناء وبنات شهداء مصر ابدا الشهداء دول قدموا عشان احنا نعيش. احنا مصر نعيش. هو تفتكروا ان التمن ده بسيط. بدمهم وبأرواحهم البلد بقت بلد وبقت صامدة وقوية وبفضل الله قادرة. وربنا يجمعنا بيهم أو يجعلنا منهم. الشهيد البطل ما زال حيا. هنا الإسكندرية. ساعات الليل يناديني وأدوب في هواء، يناجيني وناجيه وأحس كأني طير في سماء. بعشق سكوته وهمسته وحزنه وغناه، وصاحب كلمة حلوة تضمني أنا وياه. همسات شاعرة مع إيمان فتح الله. أبيات بعنوان أناديكي لدكتور حسن طمان. أناديكي، هل تسمعين النداء؟ لقد بح صوتي وحل المساء، وتاهت خطايا فضربي خواء. أناديكي أناديكي عند انبلاجي الصباح، أناديكي والليل يكثو على ركبتيه، أناديكي رغم السنين العجاف ورغم الجراح، ألملم أشلاء عمر مضى، أفتش في جنبات الزمان السحيق، أزيل بقايا السهام الكثيرة بين الهمهمات المريرة، لعلي أرى رغم أنف الحقيقة ورغم احتضار الخيال وموت الحروف بألف طريقة. عيونك تملأ عين الزمان وعين المكان، وتفقأ بالصبر عين المحال، وتقتص لي من صديق خؤون ومن جاحد باعني وارتحل. أناديكي والعمر يمضي خفيفا، فمن لي بيوم ترغم فيه أنوف الصعاب وتكتث فيه جذور النفاق، ويبزغ فجر يضيء المكان ويضحك بين يدينا الزمان، ويغدو الصباح حديث المساء، ويغدو حديث الصباح المساء، فيا حلوة الاسم لبي النداء، فقد بح صوتي وحل المساء، وتاهت خطايا فضربي خواء. همسات شاعرة إذاعة الإسكندرية. والأديان عبر الزمان. طيب الحبيب عظيم ثغرة رقيقة مليئة الجبال، تبعت محمد سمع كل لينا صوتها يناديك حياة والزمان، وأما القلوب احتواها بريئة الزمان، قد كان قلبك عاشقا حضن الأمان. كم كنت دوما تنثرين الحب حبا للأنام، كم عشت موجا هادرا لم يرضى يوما أن يهان. القوم الذين عصوا يجددون عصيانهم ويجتمعون على كلمة العصيان. يقول أحدهم: يا موسى، لن ندخل باب أريحا سجدا أبدا ولن نقول حطة. يكمل آخر ويقول متسائلا: أهذه هي الكرامة التي نالتنا بسبب موسى وهارون؟ يكمل ثالث ويقول: أخرجتمانا من عبودية فرعون لنكون عبيدا لشعوب الأرض. رجل من الصالحين للقوم: يا قوم، إن الله الذي أنجاكم من فرعون وفلق بكم البحر لقادر على أن يفتح لكم أريحا وينصركم على أهلها. يتجه عزئيل ذلك الرجل الصالح إلى خيمة نبي الله موسى عليه السلام، يستأذنه ويقول: يا كليم الله، اختر من كل بيت من بيوت أسباط إسرائيل نقيبا. يكمل رجل آخر من الصالحين ويقول: أجل، ولينظروا صدق ما أمرتنا به، فإن دخلوا القرية سجدا وقالوا حطة وعادوا إلينا سالمين، تأكد لجميعهم صدق ما دعوتهم إليه. يقول نبي الله موسى عليه السلام: نعم، تخيروا من كل بيت نقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، صدق الله العظيم. يذهب النقباء متسللين إلى حدود أريحا، حريصين على ألا يراهم أحد من أهلها، ليستكشفوا وينفذوا ما أمرهم به نبي الله موسى عليه السلام. يقول أحدهم: انظروا المدينة، مدينة محصنة عظيمة الأسوار. يقول آخر: بل انظروا الحراس، عماليق جبابرة أشداء. يقول ثالث: انظروا إلى اعتزاز أهلها هم داخلون مرفوع الرؤوس. عن الحق، الحقيقة، الله خالق الدنيا، سر الوجود والحياة. طيبة والأديان عبر زمان، غناء ميادة عبد اللطيف، الإعداد والتقديم خالد السيد. بحياتهم ليحيا وطنهم. شهداء الواجب وفخره، هم من بذلوا الغالي والنفيس من أجل وطنهم. رحلوا بجسدهم كي نعيش آمنين مطمئنين، شعار وقسم أقسموا عليه يوم تخرجهم. منهم من استشهد قبل حفل الزفاف، قال لي يا ماما محدش غيرك هيعلق لي النجمة، ما تتخيلوش مدى سعادتي بأحمد ومدى سعادة أحمد وأنا بعلق له النجمة. وآخر كان ينتظر مولوده لكنه خرج للنور حامل لقب ابن الشهيد. أرابط زي بابا. موهوم شابة دفعت حياتها لتروي أرض الوطن، فتثمر أشكار الحياة والحرية وتتحول إلى إنجاز بيد عامل أصبح آمنا في وطنه بعد تأمينه. يعمل ويبني، فالوطن يبنى بدماء شهيد وعرق عامل وإيمان شعب. الشهيد البطل ما زال حيا. على أرض المعركة، على أرض معركة اليرموك، يقول أحد الجنود: يا أبا عبيدة، يا أمين هذه الأمة، هل لك من حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبلغه عنك؟ وينظر القائد لهذا الجندي قائلا: يا أخا الإسلام، لعل الجهد أضناك، إن شئت فتراجع قليلا حتى تعود إليك عافيتك فتعود معنا لقتال العدو. وكأن الجندي المسلم المؤمن يلمح ما في سريرة أبي عبيدة من دهشة وظنون، فيقول بعزة وثقة وثبات ويقين: يا أبا عبيدة، إني والله قد تهيأت لأمري ورغبت في الاستشهاد في سبيل ربي، وأطمع أن يرضى بي ربي شهيدا في سبيله فأدخل الجنة، فهل لك من حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبلغه عنك؟ ولما أحس أبو عبيدة بصدق وثبات الرجل فقال له: يا أخ الإسلام، إن صدقت ما تقول فأقرئ محمد صلى الله عليه وسلم عني السلام، وقل له: يا رسول الله، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وكان هذا أول شهداء اليرموك من المسلمين بعد استشهاد عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنهم وأرضاهم. رحم الله شهداء مصر والإسلام والعروبة، واليوم نحتفي سويا بذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض 9 مارس من كل عام. تحية لشهدائنا الأبرار عبر كل الأزمان. هنا الإسكندرية مستمعينا الكرام، وعلى موجتنا الحبيبة نعيش من إنتاج إذاعة الإسكندرية لمجموعة من الأغنية: أحلى مينا، الحلو اللي شغلني، مع ألف سلامة، جبل يابور، أسمر وسمارة، وهو إبراهيم الملاح في سلم على الحبايب. سلامة قل له: يا وحشني يا ما، امتى ترجع بالسلامة؟ خلي عيني في يوم تنام يا حمام، يا حمام، يا حمام، يا حمام، روح وسلم على الحبايب، يا حمام. يا حمام والقلب متشوق صبابة، والدموع عالخد توصفها الربابة، بعد طول الصبر امتى يجينا يابا؟ بعد طول الصبر امتى يجينا يابا؟ بس الكلام يا حمام، يا حمام، يا حمام، يا حمام، روح وسلم على الحبايب، يا حمام، روح وقول والجدال. اه يا ناس والعشرة غالية مهما غاب، ابعت له ويا الشوق جواب، بعدكم ما عاد لي لا ابدا صحاب، بعدكم ما عاد لي لا ابدا صحاب. سلالات يا حبيب، طب ويمال يا حبيب، مهما حيزيد يا حمام، يا حمام، يا حمام، يا حمام، روح جناحك يا حمام أوصل وأقول له مستحيل في البعد أتحمل ده كله. هو ده طبع اللي يعشق يرضى ذله، هو ده طبع اللي يعشق يرضى ذله. لو هيكسر ولا ينسى يبقى عن حب السلام. يا حمام يا حمام يا استنى من طيف شارب سهرني ليالي وخلاني استنى من طيفك شارة، حبيت الاسمر اسمر وسمارة، حبيت الاسمر اسمر وسمارة. أسمر وجماله شغل بالي وعليا بتجري ورا، تتمنى ليالي وليالي تتكحل من رؤيا. أسمر وجماله شغل بالي وعليا بتجري ورا، أسمر وجماله شغل بالي وعليا بتجري ورا، تتمنى ليالي وليالي تتكحل من رؤيا. بالود شريته وشرالي وحلف لي عمره ما ينساني، بالود شريته وشرالي وحلف لي عمره ما ينساني. سهرني ليالي وخلاني استنى من طيفك شارة، سهرني ليالي وخلاني استنى من طيفك شارة، حبيت الاسمر اسمر وسمارة، حبيت الاسمر اسمر وسمارة، اسمر وسمارة وامارة، اسمر وسمارة وامارة، يأسرني ويأسر ميت جارة. سهرني ليالي وخلاني استنى من طيف الشارة، سهرني ليالي وخلاني استنى من طيف الشارة، حبيت الاسمر اسمر وسمارة، حبيت الاسمر اسمر وسمارة. عندي عيد يا ابو جمالها آية، سيبني لست الصبايا اللي في جمالها آية، هنكمل الحكاية نقرب البعيد ونقرب البعيد يا أبو يا أبو الساعة 12 يا مكبر الصعيد كملني وكبسل وحدك وطوي السكة الحديد عيونها واصل الرنش القلب واصل مش جد عيونها واصل الرنش القلب واصل لو تدري باللي حاصل ازاي بعشق جديد ازاي بعشق جديد يا ابو يا ابو الساعة 12 يا مجد العصاي ست الملاح معايا وبرقص بالعصايا ست الملاح معايا وبرقص بالعصايا والخلج من ورايا عايز اغرد زغريد عايز اغرد زغريد يا ابو يا ابو الساعة 12 يا مجد العصايا Oh, شغل شباكنا بالرمشي الحلو اللي شبكنا يا ابو قد جميل وخدود وردي والنبي يا جميل وانت معدي فكهاني لو شافك حيقول أهياني قدام البيت فكهاني لو شافك حيقول أهياني ويعيني كمان لو حتعدي قدام دكان الحلواني يا جميل وجمالك ما وصفش الحب يا سيدي ما يرحمش يا جميل وجمالك ما وصفش الحب يا سيدي ما يرحمش كم مرة توب وارجع تاني مشتاق وانا شوق اللي رماني يا ابو قد جميل وخدود وردي والنبي يا جميل وانت معدي والنبي يا جميل وانت معدي قدام البيت تبقى تهدي والنبي يا جميل وانت معدي قدام البيت تبقى تهدي عايشين على حسنك ودلالك خد بالك مننا خد بالك عايشين على حسنك ودلالك وان كنت حتعطف وتزورنا البيت حينور بجمالك علشان بنحبك بنصرحك وان كنت خاصم حنصلحك علشان بنحبك وحنفرش أرضنا بالحنة وشارعنا ينور وتهنى يا ابو قد جميل وخدود وردي والنبي يا جميل وانت معدي يا محلى حسنك ويا محلى نورك وشاف بحورك أما اللي جالك وشاف جمالك يتمنى يرجع علشان يزورك يا جمال هواكي ساعة نقاكي زيك ما شفنا في الدنيا دي يا اسكندرية يا اسكندرية على شط بحرك شفنا الصبايا واقفين بيحكوا للموج حكاية على شط بحرك شفنا الصبايا واقفين بيحكوا للموت حكاية واسمعنا غنوة عالحب حلوة ملهاش بداية ولا نهاية يم المجاين فيك الجناين زيك ما شفنا في الدنيا دي يا اسكندرية يا اسكندرية بشوق وفرحة للبحر جينا الموج قابلنا سلم علينا بشوق وفرحة للبحر جينا سلم علينا جوك عجبنا ريح قلوبنا وفضي قمرك سهرت عينينا انت في خيالنا يا شغلة بالنا زيك ما شفنا في الدنيا دي يا اسكندرية يا اسكندرية لا يمكن ابدا لا هننسى ولا هنتخلى عن ابناء وبنات شهداء مصر ابدا الشهداء دول قدموا عشان احنا نعيش احنا مصر نعيش اوعى تفتكروا ان التمن ده بسيط بدمهم وبارواحهم البلد بقت بلد وبقت صامده وقويه وبفضل الله قادره وربنا يجمعنا بيهم او يجعلنا منهم الشهيد البطل ما زال حيا ربع ساعة قبل الواحدة نحييكم مستمعينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من إذاعة الإسكندرية لكم التحية وهذا هو موجز الأنباء الأخير الرئيس السيسي يشيد بما تبذله القوات المسلحة والشرطة من مهام للحفاظ على الوطن والشعب العظيم والأزهر يؤكد أن تاريخ القوات المسلحة الحافل بالتضحيات يعكس قيم الإيمان والبطولة التي يتربى عليها الجنود المجموعة الوزارية المشكلة من التنمية المحلية والإسكان والشباب والرياضة تواصل زيارتها لمحافظة أسوان للوقوف على استعدادات حافظة لاستضافة منتدى الشباب العربي الإفريقي. وزيرة الثقافة تشهد أول عروض نادي السينما بدار الأوبرا بالإسكندرية بعد استئناف نشاطه من جديد. مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية تنفذ أعمال رفع كفاءة الطرق وأعمال الترميمات وإعادة الشيء إلى أصله بعدد من الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة. مدير مديرية الثقافة بالبحيرة يصرح بالانتهاء من إنشاء مبنى قصر ثقافة دمنهور بتكلفة تقدر ب 65 مليون جنيه. طقس اليوم إن شاء الله مائل للدفء نهارا، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة، درجة الحرارة العظمى 20 الصغرى 10، متوسط الرطوبة 70%، والبحر خفيف إلى معتدل، وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلومترا داخل البحر، الرياح السطحية أغلبها شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعة الرياح من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من متر إلى متر وثلاثة أرباع المتر، والبحر مناسب للصيد والملاحة. إليكم مستمعين الكرام موعد صلاة الفجر والشروق اليوم الأحد الثالث من رجب لعام 1440 من الهجرة، العاشر من مارس لعام 2019 من الميلاد. صلاة الفجر إن شاء الله في 5 إلى 10 دقائق، الشروق في 6 و17 دقيقة، وذلك حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء الأخير، شكرا لكم. الإسكندرية تقدم يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. يا من له الأمر كله، أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله، فإنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الغني الكريم الغفور الرحيم. هب لي مغفرة من عندك تشرح بها صدري وتيسر بها أمري وتضع عني بها وزري وترفع بها ذكري وتكشف بها ضري وتحفظ بها سري وتعلي بها قدري، كي أسبحك كثيرا وأذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. أتوسل إليك بكل نبي أرسلته وكتاب أنزلته وعمل تقبلته وخفي أوضحته وعسير يسرته وظلام نورته وخائف أمنته، أن تصرف كيد من كادني بسوء وقصدني بمكروه. برحمتك يا مولاي يا أرحم الراحمين. الشريعة السمحة إن هذا القرآن يكفيه فخر أنه رحمة قضتها السماء جاء بالحق جاء مع تحيات إيمان فتح الله. اللهم إنا نسألك صباحا طيبا يحمل الرزق والفرج، وأن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب رحمتك ورزقك، ونسألك يا الله شفاء لمن مسه الضر، ورحمتك لمن ضمه القبر، وفرجك لمن ضاق به الصدر، وجودك وكرمك لمن رفع يديه يطلب العفو منك من كل إثم. اللهم اجعلنا في هذا الصباح ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرمتهم عن النار وكتبت لهم الجنة يا رب العالمين. غافر الذنوب سبحانك يا ساتر العيوب وختاما آيات بينات من سورة النور من تلاوات الشيخ فتحي صابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر ذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. آمنت بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا رحمتك ومغفرتك تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض يا رب العالمين. وبهذه التلاوة القرآنية المباركة نصل إلى ختام برامج وفقرة إذاعة الإسكندرية لسهرة السبت. كان معكم فيها جمال الفرماوي، شريف فاروق وأحمد وهبة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه شبكة الإذاعات الإقليمية من الإسكندرية.